في أن مثل القرآن الكريم مثل في ناسخ ومنسوخ مثل الآية، وضرب على ذلك مثل ولا تقل صلاة ولا تستطال. وين صار هذا الحديث؟ في فصل الثاني. طيب. وبعد أن زاد الإيمان مثل آية التحريم، ففي ناس عرض منها، لأن يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم بالنسبة للآية. يعني آية القرآن نسخت آية أخرى، هو لابد من أن يوجد مثل هذا، لكن الأمثلة التي أو المثال الذي ذكرته لا يصلح لمثال الناسخ والمنسوخ. نعم. سؤال حول الموضوع لا ذكرت بس اليوم وقطعت فيه، يعني أريد أن أعقب على الحديث ذكرته. خير مثلي، احفظ سؤالك لسه ما خلصنا من هذه. يعني مثل خلال لما إشهاد الإيمان ذكر آية حكيمة، أقول هذه ما هي مثال صالح في قضية الناس والنسوخ، لأنه نعم لأنه الناسخ المنسوخ يشترط أن يكون كل من النص المنسوخ والنص الناسخ يكونوا منسوخين في القرآن، أما لا يوجد في القرآن أنه شرب الخمر حلال حتى ينسخ بلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا أمر كان واقع، يعني كونه كان يشرب الخمر كان أمر واقع بطبيعة الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها، فالإسلام تدرج في تحريم الخمر كما هو مفصل، منها آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكت عن تحريم البدء الجذري، لكن هذه الآية لا تنسخ آية أخرى، يعني شرط الناسخ والمنسوخ يكون كل من النصين الناسخ والمنسوخ مذكورين في القرآن. نعم. أياما يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الإسلام كما اتبعوا الذين لعلهم يتقون، أياما معدودات كما من كان منكم مريضا أو على سفر فعدد من أيام أخرى، والذي من يعيشون حجته من الطعام المسكين فمن يتطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، فمن شهد منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الى هنا. ففي البدايه بقول والذين يصدقونه فدية طعام مسكين، ثم قال ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام، هنا اباح يعني انه الانسان ما يصوم ويدفع الفدية، لكنه قال يكون مريض او على سفر فعده من ايام. هذا مثال اقوى ذاك المثال، غير صالح في التمثيل. ليه؟ لأنه ليس في الآية أن الله أباح لكل مكلف الإفطار في رمضان مقابل الفدية، ليس هذا المعنى في الآية. إيش معنى يطيقونه؟ لا، وين لا يستطيعونه؟ إذا كان لا يستطيعون وإن غير مكلفين أصلاً إذن. لا يعني اللي يكون في صعوبة عليهم. إذن فالكلام مش عام. أنت عم تقول صبراً قليلاً. إنه هذه الآية أباحت في أول الأمر الإفطار مقابل الفدية. ما هذا الإطلاق غير صحيح. وإنما قالوا على الذين يطيقونه، ومعنى ذلك يستطيعونه بمشقة. فالناس حين فرض الصيام طائفتان، طائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة، وطائفة يستطيعون الصيام بمشقة. الطائفة الأولى واجب عليهم أن يصوموا بحكم الآية، والطائفة الأخرى التي تجد المشقة في الصيام هم الذين أجاز لهم ألا يصوموا مقابل الفدية طعام مسكين. بس المسافر والمريض